هذه القصيدة من الشاعر مفضي ابن ناصر الدرويش العازمي، مهداه إلى الأخ العزيز عايش بن سعدان الكريباني العازمي بمناسبة زواج ابنه سامي. أداء عالي الكريباني. مبروك يا عايش وقدرك على الراس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، زواج سامي اليوم عزين ونوماس، ابوه عايش عز فخرين ولهجين ولهجين. مبروك يا عايش وقدرك على الراس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، زواج سامي اليوم عزين ونوماس، ابوه عايش عز فخرين ولهجين. عساه يسعد دوم معزين على الباس، حلال ربي الحق اللي تمناه، حلال ربي الحق اللي تمناه. ابوه بن سعدان اساس على اساس، حكيم راي وتفعل الطيب يمناه، عايش عزيز وياخذ الطيب بقياس، كريم السبل وتنوماس من جاه، يعيش ابو سامي وخيره على الناس، ايم على الطيب تحماس، من طيب ابوه طيب جداه ومجناه، انتاج وضبط يوم على الرياق يباس، سوى له الله يوم كفاح بدنياه، قوي عزمه ياخذ الراي بقياس، ما هو من اللي لا فعلته ترياه، ما هو من اللي لا فعلته ترياه، يعيش عايش ثم يبقى على الراس، ويعيش من مثله يسوي سواياه، واختامها زواج عزين ونوماس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، واختامها زواج عزين ونوماس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، زواج سامي ابنكم لا عد منه. مبروك يا عايش وقدرك على الراس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، زواج سامي اليوم عزين ونوماس، ابوه عايش عز فخرين ولهجاه. عساه يسعد دوم معزين على الباس، حلال ربي الحق اللي تمناه، حلال ربي الحق اللي تمناه. ابوه بن سعدان اساس على اساس، حكيم راي وتفعل الطيب يمناه، عايش عزيز وياخذ الطيب بقياس، كريم السبل وتنوماس من جاه، يعيش ابو سامي وخيره على الناس، دايم على الطيب والخير تلقاه، دايم على الطيب والخير تلقاه، بين العرب ذكراه يحمس تحماس، من طيب ابوه طيب جداه ومجناه، انتاج وضبط يوم على الرياق يباس، سوى له الله يوم كفاح بدنياه، قوي عزمه ياخذ الراي بقياس، ما هو من اللي لا فعلته ترياه، ما هو من اللي لا فعلته ترياه، يعيش عايش ثم يبقى على الراس، ويعيش من مثله يسوي سواياه، واختامها زواج عزين ونوماس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، واختامها زواج عزين ونوماس، زواج سامي ابنكم لا عد منه، زواج سامي ابنكم لا عد منه.